والقلة اختبار، ولهذا مناطق ولهذا مناطق من العبودية. ألم نقل أنت في كل حالاتك عبد؟ نعم. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. العبد إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بشريات وحسرات في القبر، ثم بشريات وحسرات حينما تقوم الساعة، ونلتقط من ذلك مواطن نذكرها بعد جلسة الاستراحة. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير عبد ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وقوده. أما الآخرة فأول بشرياتها للمؤمنين حال انقلابه من الخوف إلى الأمن كما ذكرنا في الحديث. أتستشعر لحظة مرت عليك لا تخشى فيها من أحد إلا الله، لا تخشى من أن تقضى فتعاقب على ذنوبك، فتكون في ليلة معينة قد أديت ما فرض الله عليك وتقربت إليه بالنوافل فاستشعرت حبه؟ أترى هذه اللحظات التي غالبا ما تكون قليلة في حياة أمثال من العاصين، ترى هذه اللحظات طمأنينة أمن؟ هذا حال المؤمن من أول قيام الساعة حتى استقرار الأمر، آمن مطمئن لا يخشى شيئا إلا الله والله قد أمنه. أما حال غيره فهو الخوف من كل شيء ومن أي شيء، خوف من حقوق ضاعت في حق الله وحق النفس وحق العباد وحق الجيران وحق الأسرة وحق الأبناء، كل الحدود أو الحقوق تقريبا ضاعت، لأن الله تبارك وتعالى قدر على العباد أن من حاد عن طريقه صار في طريق مظلم لا يرى فيه نورا، فإنه لا يرى فيه حقا على صورته المثلى. إذا أراد أن يربي أبناءه رباهم على طريقة الغرب. هؤلاء المتقدمون، هؤلاء هم أهل المجاهة، وإذا به بعدما كان من الأمثل له أن يتقن لغة القرآن يطنطن بالأعجمية حتى يكون مبهرا، حتى يكون من الذين يشار إليهم بالبنان. سبحان الله، لا يتكلم إلا الأعجمية، يتكلم الإنجليزية والفرنسية، هذا إنسان مميز. فإذا تكلم بالعربية لغة القرآن صار متخلفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تكلم بلغة بلده التي يعيش فيها، اللغة المصرية هي اللغة العربية، صار متخلفا. أن تكون عربيا إسلاميا فأنت متخلف، أما إذا صرت أعجميا أنت المتقدم، أنت المعاصر، أنت الذي توظف في أعلى المناصب، أنت الذي يشار إليك بالبنان. إنما الذين يتكلمون بالعربية راميش متخلفون رسليون، كيف يحتفظون بلغتهم الأم؟ حجبا لهم، كيف لهم هذا أن يقولوا ردونا للغة القرآن، اللغة التي اصطفاها الله لخير خلقه ولخير كتبه، وهي عند كثير من أهل العلم لغة أهل الجنة في جنة. متخلف،

يأمره الله عز وجل أن يذهبوا فأخرجوا من النار كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل إلا إلى بيت الله، فيخرجونه من النار. ثم بعد ذلك يبقى حفاء أو بعضا من أهل الإيمان ما زالوا في النار عدد لا يعلمه من الله، فيشفع فيهم رب العالمين، يخرجهم بمنه وعفوه وقد اسماها بعض اهل العلم شفاعه الله، فيخرجهم من النار الى الجنه عتقاء الرحمن من النار، ليس لهم الا الايمان، لم يدخلوا الجنه بعمل عملهم ولكن بفضل رب العالمين. فاول حسره الكافر ان يرى حتى العاصين من اهل الايمان لهم شفاعات يدخلون بها الجنان، واما هو فما له من شفيع، ليس له شفيع، ليس له من يشفع له، بل يعادي بعضهم بعضا، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقين، يعادي ياتيك يقول انت الذي اذهبتني الى كذا، أنت كنت سبباً في مال كذا، أنت كنت سبباً في شرب كذا، أنت كنت سبباً، والآخر هكذا. وما زال بعضهم يطلب بعض بسبب أنهما كان عوناً على معصية الله تبارك وتعالى. من ضمن البشريات والحسرات كذلك حينما تعرض الصحف، نعم تنشر فترفع فوق الرؤوس ثم تهوي، فأما المؤمن إذا تلقى صحيفته تلقاها بيمينه، فإذا تلقاها بيمينه ورآها بيضاء هرع بين الخلائق من يعرف هاؤوا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي والله والله مع معصيتنا ومع قصورنا والله ظننا أننا نلاقي الحساب، والله يا بعفوك اغفر لنا برحمتك ارحمنا، إني ظننت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية بشرى. وأما الآخر فإذا تلقى صحيفته تلقاها بشماله من وراء ظهره، فإذا وجدها سوداء قال يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها في حين مت كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. نعم تبرأ من كل ما عاش لأجله في الدنيا، نعم فهو لا ينفعه إلا على طاعة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ضربها 70 ذراعا فاسلكوه. هذا حكم الله تبارك وتعالى على هؤلاء. ولذلك حينما ينظرون في الصحيفة يتحسرون أيضا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وفي المقابل يبشر المؤمن حين النظر في حديث ام سلمه رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بشرى وحسرة. واخر ما اختم به من البشريات والحسرات أن المؤمن المبشر بالكلام مع الله عز وجل. نعم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة، الحديث الصحيحين، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ بالله عليك اسمعها بالقلب، من الذي يكلمك؟ الله عز وجل الغني بذاته عن جميع خلقه، يستقضي من؟ يستقضي أهل الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ ف